أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ولكل وجهة هو موليها ولكل وجهة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ولكل وجهة موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا إن الله على كل شيء قدير.

فاذكروني أذكركم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء Yeah.

سبع سماوات من رب العالمين إلى المحبين المخلصين التائبين، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول أحد الصالحين: والله إني لا أعلم متى يذكرني ربي. فقالوا: كيف ذلك؟ قال: ألم تقرأوا قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ هكذا إخوة الإيمان، استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من المسجد الكبير بقرية صافور مركز ديار بنجم محافظة الشرقية. إخوة الإيمان، ونتابع معا فقرات هذه الأمسية الدينية، فنستمع إلى هذه الكلمة من الأستاذ علي فياض، أستاذ اللغة العربية بالتربية والتعليم بمركز ديار بنجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، من تمولاه مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلية، وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية، وأنزل تشريفها في محكم الآيات القرآنية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نازلة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت له يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أنشدت في مدحه أحلى أناشيدي، والطير في دوحه أشداه تغريدي، وكل من يتغنى في شمائله كأن في فمه مزمار داود. هو النبي، هو النبي الذي طابت زيارته وحقق الله لقياه لموعودي. هو النبي، هو النبي الذي ترجى شفاعته عند الحساب لدى ذي العرش والجود. أتلو أحاديثه، أخلو لسيرته، وأستظل بظل منه ممدود. يا بنت وهب رعاك الله آمنة، ولدت يا خير أم خير مولود. محمد أحمد طه يلقبه، من اصطفاه بياسين ومحمود. يا مولد المصطفى جدد لنا أملا، ويا ليالي الهنا عودي لنا عودي. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، اليقين والتوكل على الله هو مخرجنا في كل أحوالنا وفي كل أزماتنا في هذا العالم المتلاطمة أمواجه. علينا أن نلجأ إلى الله وأن نتضرع إليه، فإن من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على الله لا قل ولا ضل ولا ذل. علينا أن نتضرع إلى الله وأن نلجأ إليه. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم خير المتوكلين على الله، في ليلة غزوة بدر يلجأ إلى الله حتى تنزل عباءته من على ظهره الشريف. اللهم نصرك الذي وعدت، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يستطيع العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. ولا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عزيزا وعظم حرمة الدين. واسترزق اللهم مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. من الذي رزقها؟ الله. من الذي أطعمها بعد جوعها؟ الله. فارغب إلى ملك الملوك ولا تكن باد الضراعة طالبا من طالبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا ترد ولا يحصاها أحد إلا أنت يا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه الكلمة من الأستاذ علي فياض، أستاذ اللغة العربية بالتربية والتعليم بمركز ديار بنجم، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من المسجد الكبير بقرية صافور مركز ديار بنجم محافظة الشرقية. إخوة الإيمان، ونأتي الآن إلى ختام فقرات هذه الأمسية الدينية، فنعيش مع هذه الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا وسلموا وبارك عليه. يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا نور من القرآن.